ماركة كذا وكذا بثمن كذا وكذا يسلم لك الثمن في المجلس، هذا جائز، هذا في حكم السلم. أما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز، سيارات فلان، معرض فلان، هذا ما يجوز، لأن هذا معين ولا تدري تحصل عليه أو ما تحصل عليه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين المزابنة والعرايا؟ العرايا رخصة من المزابنة، هي مزابنة، نوع من المزابنة، لكن رخص فيها، رخص فيها بشروطها. نعم، فهي مزابنة مستثناة. نعم. فضيلة الشيخ، ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة؟ إذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس، إذا كانت مقاصة في ديون واجبة، بنك عنده البنك دين، يعني كل واحد عنده دين للآخر، يتقاصون فيما بينهم ما في مال، أو أشخاص كل واحد عنده للآخر مال ويتقاصون بينهم، هذا ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة؟ إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة، نعم، هذا هو ربا النسيئة، إذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا النسيئة، أما إذا باع بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤجلا، لو باع بطعام، باعها بتمر، باعها بشعير، باعها بقماش، باعها بحيوانات، ما هي بس يجوز التأجيل. نعم. فضيلة الشيخ، القاعدة الدليل إذا تطرق عن الاحتمال سقط به الاستدلال، هل هي على العموم أم في حالات؟ هل هي القاعدة الدليل إذا تطرق عن الاحتمال، إذا تطرق عن الاحتمال بهذا الشكل، لأنه قد يقال في احتمال وما في احتمال، لكن إذا كان فيه احتمال فعلا هذا صحيح، أنه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل، أما إذا كان الاحتمال مدعى وليس بصحيح هذا لا، كما يقولون هذا فيه احتمال وهو ما فيه احتمال. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقاس على العرايا غيرها من الثمار؟ وإذا كان الجواب لا يقاس فلماذا نقيس على الأصناف الربوية ولا نقيس على العرايا؟ هذه رخصة، هذا من باب الرخصة، الأصناف الربوية ما ورد فيها رخصة، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيء، الرخص غير العزائم، فتحريم الربا من باب العزيمة، وأما العرايا فهي من باب الرخصة، والرخصة استثناء من العزيمة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نخرج زكاة تمرة النخل؟ هل بالخرص؟ وهل تخرج نقودا أم تمرة؟ إذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص، وإن كانت مجدودة ومخزنة تخرج بالمقدار، العشر فيما يسقى بلا مؤونة ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة، هذا إذا كانت مجدودة ومجموعة، أما إذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص. نعم. فضيلة الشيخ، هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أن النظر إلى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء، وما معناه واليد زناها البطش؟ نعم، هذه من الصغائر، بطش يعني اللمس، إن يلمس امرأة لا تحل له بشهوة، هذا من الذنوب، لكنه ما هو من الكبائر، هو مثل الزنا، هذا دم لكنه ما يصل إلى حد الزنا، وتسمية الزنا يعني نوع من الزنا، نوع من الزنا خفيف، ما هو زنا يجب فيه الحد. نعم. النظر أيضا، النظر إلى الحرام زنا، النظر إلى الحرام يعتبر زنا، لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر من صغائر الذنوب، النظرة واللمس و سماع الأغاني، هذه كلها ذنوب صغائر ما هي كبائر، خلاف شرب الخمر، السرقة، أكل الربا والزنا، هذه كبائر والعياذ بالله. نعم. ولذلك رتبت عليها الحدود، رتبت عليها الحدود، خلاف النظرة واللمسة والسماع هذا ما رتب عليه الحدود، هذه معاصي لكن ما رتب عليها حدود، فهي من الصغائر. نعم. فضيلة الشيخ،